الوجه السادس عشر يبين ابن القيم أن الذي تحدث له مصيبة أو حدثت عليه مصيبة وقدر الله عليه شيء وكتبه الله عليه أيا كان صغير هذا الأمر أو كأما المهم أن النفس تتألم لأجله، فليس بالضرورة أن يكون شيء يعني مصيبة كبرى موت، إنما قد تتألم النفس أحيانا من شيء هو صغير لكن مع ذلك يتألم وتفوته عبودية الرضا. يبين ابن القيم أن من حدثت له مصيبة هو أقرب الناس لحصول السكينة، سكينة الله التي إذا تنزلت على القلب فلا يوجد شيء أنفع للقلب من هذه السكينة، ومتى ما نزلت السكينة على هذا القلب استقام وصلحت أحواله وصلح باله ومارس أعماله واطمأن فيها وأداها بخضوع وخشوع لوجود السكينة. ما الذي يجعل الإنسان المؤمن في حال أحيانا سكرة الموت ومع ذلك يلفظ بالشهادة كاملة ويبتسم ويطمئن؟ لأنها نزلت عليه السكينة. ما الذي يجعل أحيانا بعض المؤمنين ممن أوتي مقامات من مقامات الإيمان في حال الابتلاء وفي حال المصيبة وأحيانا تذهب عائلته كاملة وأحيانا تذهب نص عائلته وأحيانا يذهب ماله كامل ومع ذلك تجده هاديا البال مقيما لفرائضه حامدا شاكرا مصليا مثنيا على ربه لم يصبه لا مرض ولا لسانه يتصار؟ ما الذي يجعله في ذلك؟ أنه نزلت عليه سكينة. فابن القيم يقول أن من وقعت عليه مصيبة هو هذه فرصة لأن تنزل عليك سكينة من الله. متى؟ إذا رضيت. فإذا في فرصة أنك تحصل على، قد لا تحدث فرصة أخرى تحدث فيها السكينة، لأن السكينة متى تنزل؟ تنزل في حال الاضطراب، في حال وجود المصيبة هنا تنزل السكينة. أما في حال الرخاء فلا لا يتعبد الإنسان بسكينة الله، يعني لا تنزل عليه، إنما تنزل عليه في الوقت الذي هو يحتاج لها. فلا يفوت الإنسان على نفسه فرصة نزول السكينة في حال وجود المصيبة، وهذا كله عن طريق الرضا. أيضا يبين ابن القيم رحمه الله في الوجه السابع عشر أن الرضا يفتح للإنسان باب السلامة، يعني سلامة القلب الذي قال الله عنه إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يكون قلبه سليما. سليما من ماذا؟ سليم من الغل والحقد والدغل والغش والغل والحسد وغير ذلك من الأشياء. هذه من يحصل عليها؟ القلب الراضي، القلب الراضي. وإلا فإن أكثر من دخله شيء من الحسد أو الغل أو الغش أو غير ذلك إنما هو نتيجة لوجود مصيبة أفقدته صوابه. فإذا كان القلب سليما رزق السلامة، وهذا ليس سهلا يا إخوة. الذي يرزق السلامة، سلامة القلب، يأتي الله بقلب سليم، هو الذي أفلح، هو الذي تفتح له أبواب الجنان. الوجه الثامن عشر يكشف ابن القيم رحمه الله أن الرضا يوجب له استمرار العبودية. كيف استمرار العبودية؟ حتى نفهم استمرار العبودية ما هو عكسها؟ عكسها تلون العبودية، يعني أن الإنسان إذا كان يرضى بالأقدار التي توافق هواه، يعني ربح أو جاءه مولود أو اشترى شيئا أو زاد ماله أو غير ذلك من الأشياء التي توافق الطبع، إذا كان الإنسان يتعبد لله في هذه الحالات، ولهذا تجده يحمد ويشكر وتزيد عبادته وتزيد نفقته، ثم إذا تغيرت الحال رجع إلى السخط والجزع والبغض والكره والانزعاج والقلق، وتغير حتى ذكره لله وتغير حاله ودخله شيء من الوسواس، إذا كان كذا فإنه يتلون. هذه ليست عبودية مستقرة، هذه عبودية متلونة على حسب الظرف. إذا زانت ظروفه عبد، وإذا شانت ظروفه اختلت عبوديته. جاء الرضا ليجعل حال الإنسان على حال واحدة في العبودية، في حال النعمة وفي حال البلاء، في حال النعمة وفي حال البلية. فالرضا إذن هو بالحقيقة يجعل العبودية على حال واحدة، على استمرار، على خط واحد صاعد صعودا للزيادة، وليست تتلون وتتبدل، والله لا يحب المتلونين.